فهو القائم بنفسه الغني عن خلقه، وغناه سبحانه عن خلقه غنى ذاتي لا يحتاج إليهم في شيء، غني عنهم من كل وجه، المقيم لخلقه لكمال قدرته وتدبيره لهذه المخلوقات، وكلها فقيرة إليه لا غنى لها عنه طرفة عين. قوله ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. الرب هو الخالق المالك الرازق المدبر المتصرف في شؤون خلقه، المحيي المميت النافع الضار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، القادر على كل شيء ليس له في ذلك شريك. قوله أنت الحق أي الذي لا شك فيه ولا ريب، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ألوهيته، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فهو تبارك وتعالى حق، وأسماؤه وصفاته حق، وأفعاله وأقواله حق، ودينه وشرعه حق، وأخباره كلها حق، ووعده حق، ولقاؤه حق. والحق اسم من أسماء الله الحسنى، وقد تكرر في القرآن في مواضع، منها قول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. قوله ووعدك الحق أي كلما وعدت به حق ثابت واقع كما وعدت، ولا يخلف الله وعده، وهذا فيه الإيمان بأن الله عز وجل يوفي عباده وأولياءه وأصفياءه كلما وعدهم به من عطايا وهبات وخيرات وكرامات في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. قوله ولقاؤك الحق أي نؤمن بأن لقاء الله حق، ومن أقر بذلك فإنه يعد لهذا اللقاء عدته، كما قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله والجنة حق والنار حق، هذا فيه الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان، والإيمان بكل ما ثبت في الكتاب والسنة من أوصافهما، والإيمان بدوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما. قوله والساعة حق أي التي ينفخ فيها ملك الصور في الصور وينتهي هذا العالم، قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويقال لها ساعة لأنها تقع في لحظة واحدة فينتهي كل شيء وتنقضي الحياة الدنيا بكل تفاصيلها وتبدأ الحياة الآخرة. وزاد في بعض الروايات والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، أي نؤمن بأنهم حق مبعوثون من عند الله بلغوا دين الله كما أمرهم، ونؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول حق وأنه خاتم النبيين وأنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. قوله اللهم لك أسلمت أي لك انقدت وامتثلت أمرك وقمت بطاعتك. وقوله وبك آمنت أي آمنت بك إلها وربا ومعبودا ولا معبود بحق سواك وبكل ما أمرتني بالإيمان به، فيدخل في هذا الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. قوله وعليك توكلت أي التجأت إليك واعتمدت عليك وإليك فوضت أموري كلها. قوله وإليك أنبت الإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، كما قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.